أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هل أتاك حديث الغاشية وجوه لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا

تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي. الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً احسبوا ان لم يروا احدا الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها